فحملته فانتبذت به مكانا قصيا وغزي ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر لن أكلم يوم إنسيا فأتت به قومها فأشارت إليه فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وجعلني نبيا وجعلني مباركا

وعجل فرجهم